أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد له قدرة وله إرادة على أفعاله، كيف والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ ماذا نفهم من هذه الآية؟ أنه لا يصح الاحتجاج بالقدر إلا في حالة واحدة، هي حالة الإكراه. لماذا؟ لأنك بغير اختيارك أكرهت على شيء أنت لا تريده فتكون معذورا، أما إذا لم تكره فأنت مختار، فإذا فعلت المعصية فعلتها باختيارك، وإذا فعلت الطاعة فعلتها أيضا باختيارك، وكل ذلك أي الطاعات بتوفيق الله، وكذلك المعاصي هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه لا عذر لأحد بما قدره الله، لا يجوز للإنسان أبدا أن يحتج على المعاصي بالقدر، والأدلة كثيرة، لأن هذه حجة المشركين، هم الذين يقولون كما يحصل يوم القيامة، ماذا يعتذرون؟ يقولون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فبين الله عز وجل أن الاحتجاج هي حجة المشركين، الاحتجاج بالقدر، فمن احتج بالقدر على المعاصي فقد اقتدى بأهل الشرك والعياذ بالله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فماذا قال الله؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله عز وجل ما كان معذبا أحدا حتى يبعث رسولا، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذه خلاصة، بل السلف رحمهم الله كانوا يفرحون بهذه الأحاديث، وكما قال أبو عثمان النهدي وهو أيضا مخضرم، يعني كان موجودا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، أسلم في حياة رسول الله، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل، يقول لسلمان سلمان الفارسي يقول له لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. لماذا؟ لأنه كما قال ابن القيم، لأن الله إذا كان ذلك قد سبق له من الله، أي سابقة خير وهيأ له كذلك الخير ويسره أيضا للخير، لا شك أنه سيكون في فرح أنه قد سبقت له من الله أعظم من فرحه بأن يعمل بالأسباب، فالله قدر له الخير وأنه من أهل الجنة.